انما لما الم للنبي صلى الله عليه وسلم من الخطب السابع باتهام امرأته بالزنا. ولا تزال حرب اسقاط الرموز حربا خبيثة والان هي تدور على اسدها. اطلعنا على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم بشبهات تنطلي على كثير من الناس، فيظن كثير من الناس ان كل من امسك قلما كان عالما. فدع عنك الكتاب لست منها ولو لطفت وجهك بالمداد. العالم لا يكون عالما الا بالخطور، لكن الخطور على العوام الذين لا يفرقون بين العالم وشبيه العالم، وشتان بينهما استبدالا واستنباطا وفهما. يذكرني هذا الخلط بين العالم وبين شبيه العالم بقصة رواها القاضي الاصفهاني في كتاب الاغاني، فيقول ان الشاعر ثابت ابن جابر المشهور بتأبط شرا لقيه رجل اهود من ثقيل يثنى ابا وهب، فقال له ابو وهب بما ترعب الرجال يا ثابت وانت كما ارى جميل وضئيل؟ قال باسمي ساعة ألقى الرجل أقول له أنا تأبط شرا فينخلع قلبه فآخذ منه ما أريد. فقال له أبو وهب أبهذا قصد؟ قال قصد. فقال له أبو وهب فهل تبيع اسمك؟ فقال له تأبط شرا بكم؟ قال بحلتي، وكان ارتدي حلة جديدة جيدة وبكنيتي. اعطيت حلتي وكنيتي وانت سريع الاسم. فقال له تأبط شرا تفقر هذه الحلة. فاخذ حلته واعطاه قمريه وقال له انت تأبط شرا وانا ابوه. ثم انشد ايضا فتشرد ابياتا ثلاثه يخاطب فيها زوجه هذا الثقفي الاحمق، فقال فيها الا هل اتى الحدماء ان حليلها تابى تشرا واستنيت ابا وهب فهبه تسمتني وسماني اسمه فاين له القدر على معظم القصد؟ وأين له بأس كبأسي وثورتي؟ وأين له في كل فادحة قلبي؟ هو أخذتني نعم، لكن هل أخذ قلبي؟ وهل أخذ جرأة الجنان على الأحداث؟ وهل أخذ صبري لما أخذتني؟ فهكذا شبيه العالم ينبت أزياء العلماء، لكنه عالم في الحقيقة ليس عنده شيء من اهل العلم. فليس كل من امسك قلما يفهم. الكتاب كله احاديث مختاره من صحيحي البخاري ومسلم، والعلماء يقولون ان الاحاديث المتفق عليها التي رواها الشيخان البخاري ومسلم هي اقوى الاحاديث. فيأتي فينتقي أقوى هذه الأحاديث ويضعفها ويقول هي مسلوبة ويثير عليها شبهات لا تنطلي ولا تنفق بسوق أهل العلم. منها الحديث الرائع الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري، وهو مروي ايضا عن حذيفة بن اليمان وعن عقبة بن عامر السهلي وعن معاوية بن حيدر

فقال لأولاده الآن فلما تحقق الله تبارك وتعالى من قدرته فلما علم الله عز وجل أن الرجل خائف وهو أعلم بعبده إذا كان دعيا أو صادقا قال ما حملك على أن فعلت ذلك؟ والعبد أراد أن يفلت من ربه فابتكر هذه الطريقة احرقوني ثم اسحقوني ثم ازروني في الريح في يوم عرض كل هذا ليعزز القدرة. وفي هذا رد على الذين أرادوا أن يفلتوا من هذا المعنى وتبناه هذا الكاتب الضعيف العلم فقال قوله إن قدر علي يعني إن ضيق علي من قوله تبارك وتعالى ومن قدر عليه رزقه قدر يعني ضيق. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه هذه رواية متواترة أو فقدر عليه رزقه قدر هنا بمعنى ضيق فهو يقول إني قدر في الحديث بمعنى ضيق. وهذا الكلام أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية وسبقه في الإنكار المحلي في كتاب الفطر في الملل والنحل وقال إن هذا من تحريف الكلم عن مواضعه لئن ضيق الله علي ليضيقن علي. وهل هذا الكلام يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا قال الرجل احرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف إلا ليعزز القدرة ويقوت من الله تبارك وتعالى؟ فهذا الرجل في شدة خوفه جاهل لحاقة الله عز وجل بالخلق وجهل تمام القدرة فلذلك عذر. والعذر بالجهل في أصول التوحيد مذهب أهل السنة والجماعة العذر بالجهل وهذا الأصل خطير. الخوارج كفروا جماهير المسلمين بإهمال هذا الأصل وجماعة التكفير كفروا جماهير المسلمين بتضييع هذا الأصل وهم الذين يردون على أهل السنة في هذا الأصل. العذر بالجهل في اصول التوحيد مذهب اهل السنه والجماعه وهناك حديث كثير تدل على ذلك منها ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل احد اصحابه ليجري الصدقات فتلاحى مع رجل في صدقته فضربه فشجه يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الرجل فشجه فجاء قوم الرجل وقالوا القرض يا رسول الله قطاع فقال لهم لكم كذا وكذا قالوا لا فزادهم لكم كذا وكذا قالوا لا فزادهم لكم كذا وكذا قالوا نعم قال رضيكم قالوا رضينا قال فاني ساخطب في اصحابي انكم رضيتم قالوا نعم فخرج فخطر اصحابه ليهدئ من ثورتهم وقال ان بني فلان اعطيتهم كذا وكذا فرضوا اليس كذلك قالوا لا اتفقنا وقلت نعم وقلت لكم اني خاطب في اصحابي انكم موافقون اخطب قالوا نعم فكذبوه قال اليس كذلك قالوا لا فهم بهم الصحابه لان تكريم النبي صلى الله عليه وسلم فقر النقص فاعطاهم ولا زال يعطيهم حتى رضوا قال ارضيكم قالوا نعم قال العلماء فها هو صلى الله عليه وسلم عذرهم لانهم اعراب جفاء حديث عهد الاسلام فعذرهم لذلك وكذلك حديث الاعراب الذي رواه اصحاب السنن عن خزيمه بن ثابت الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا من اعراض وقال انقذك ثمنه اذا رجعنا الى المدينه فجاء اعراض جاء مسلم فراى الجمل فاعجبه فساوم الاعرابي عليه وزاد في الثوم على الثمن الذي قدره النبي عليه الصلاه والسلام وهو لا يشعر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه فجاء الاعرابي صاحب الجمل وقال ان فلانا يريد ان يشتري الجمل فإذا كنت مشتريه فأعطيني ثمنه قال يا أعرابي أولم أشتري الجمل منك قال من اشتريت مني شيئا قال بلى يا أعرابي اشتريته منك قال من اشتريت مني شيئا

يستطيع رجل ان يجد وقتا لمجامعة هذا الرأس. الرد على هذا ان القدرة على اتيان النساء من كمال الفحولة وكمال الرجولة، ولا زال العجز عن اتيان النساء معرضا عند بني ادم، وانبياء الله عز وجل لهم تمام الكمالات، فكيف ينكر على من ملكه الله عز وجل رقاب الانس والجن والطير ان يكون له شيء هو موجود عند بعض بني ادم؟ ثانيا، واسف انني اقول مثل هذه البدنيات، يضطرون ان نقول مثل هذا الكلام لنبين هذا التهافت. ثانيا، اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الزمان استتار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض، فلا زال كل شيء في تناقض، الزمان والانسان. قال صلى الله عليه وسلم خلق الله ادم 60 ذراعا فلا يزال الخلق يتناقض الى يوم القيامه. تخيل انسان 60 ذراعا في الهواء، أتعدد السعر الجزلة، فلا زال الخلق يتناقص يوم القيامة. كذلك السماء كان اليوم أطول، ومن علامات اقتراب الساعة قصر اليوم. وفي حديث الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبس فيكم الدجال 40 يوما، يوم كسنة يعذبكم، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر الأيام كأيامكم. فهذا يوم في آخر الزمان كسنة. ومع ذلك لو تنزلنا وقلنا ان اليوم الذي كان ايام سليمان عليه السلام في قصر يومنا لاتيان المرأة كم يستغرق من الوقت؟ 5 دقائق، 10 دقائق، عندك 24 ساعة، 10 ساعات، 12 ساعة. ايوه، اعترض على هذا الحديث بمثل هذا الاعتراض التافه الصعب الذي لا قيمة له. ثم الحديث يقول قال سليمان عليه السلام لا أطوفن، فهل يرى أحد منكم رزقه الله الذوق والفهم أن لفظة لا أطوفن غير معجبة، بل هي من أوقف الجنايات في الدلالة على هذا الفعل، كما قال تعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. فشوف الجناية الجميلة، فلما تغشاها، فقوله لا أطوفن من أوقف الجنايات، لكن الرجل مصاب في ذوقه وفهمه حتى يعني مثل الجنان اللطيفة ليس بها ذوق. ثم هل في الحديث أن سليمان عليه السلام جمع الناس وقال إني سأفعل كذا وكذا؟ لقد ورد في صحيح البخاري أن صاحب سليمان الذي راجعه وقال له قل إن شاء الله ملك، الرواية تقول فقال له الملك رفيقه صاحبه الذي كان يجالسه قل إن شاء الله. فإما أن يكون سليمان عليه السلام قال هذا الكلام بصوت مرتفع فسمعه الملك فقال قل إن شاء الله، وإما أن يكون كالمحدث نفسه بصوت عالي، فسواء كان هذا أو ذاك فأي عجز فيه. وهل ترون في هذا افتراقا على الله عز وجل؟ لو قال رجل منا أنا ما تزوجت إلا ليرزقني الله عز وجل برجال يتفقهون في دين الله ويسمعون عن كتاب الله، أيشترط على الله بذلك؟ أم أن سليمان عليه السلام قالها على سبيل الرجاء والتمني؟ وهل لو قلت أتمنى أن يرزقني الله بعلماء تكون اشترطت على ربك عز وجل أن يرزقك سليمان؟ أترون هذا أيها الإخوة الكرام في هذا الحديث الجميل الجليل، لكنهم يعتمدون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. وفي الكتاب أكثر من 40 حديثا رواه البخاري ومسلم كلها مكتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم بزعمه ويطبع الكتاب والمبارك. قلت لكم الجمعة الماضية إن الآيات التي تتكلم عن اليهود رفعت من المناهج المدرسية، والآيات التي تتكلم عن كفر النصارى رفعت من الكتب المدرسية، فما يؤمننا أن يأتي جيل بعد ذلك صعبا من المصحف؟ ولا زال الزمان يستدير، وكلما مات عالم لا يدخل مكانه عالم مثله في العلم، لا يزال العلم يتناقض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بزوال العلم، فقال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من حضور الرجال، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي الرواية الأخرى حتى إذا لم يبق عالما ترأس الناس رؤوس جهال فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا، فلا يزال العلم يتناقض إلى يوم القيامة. أيها الإخوة الكرام، إن الدفاع عن أصولنا واجب، لا بقاء لنا على ظهر الأرض إذا لم تبقى أصولنا قرآنا وسنة،

لكن يأتي هذا المغبون الخاسر يقول لك ايه بعد حديث الرأى بعد حديث سليمان عليه السلام انه هو هي قال لأطوفن الليلة على مائة امرأة. يقول ويبدو ان البخاري كان رجلا طيبا كان عنده سذاجة وتلقائي ولم يكن له كبير دراية بعلم الحديث ولا الفقه. فالبخاري اللي ما عندوش دراية بعلم الحديث طيب بلاش الفقه، مع ان البخاري في الذروة الفقه بلاش الفقه دلوقتي الحديث. البخاري ليس له الحديث، اذا من الذي له دراية في الدنيا؟ ده يعني لو قال رجل في بويه لا يعرف النحو لحفظه اهل الارض بالحجارة. لما تواتر عندهم جميعا ان في بويه المبرز العالم الكبير الذي وضع اصول النحو هو مقدم اهل البصرة زي ما الكسائي مقدم اهل الكوفة. يعني مدرسة الكوفة والبصرة سجال في النحو، رئيس اهل البصرة الكسائي اللي اسمه السيبوي والكوفة الكسائي. فلما يأتي واحد يقول ان سيبويه لا يعرف شيئا في النحو، او يقول مثلا ان عاصم بن بهدلة لا يعرف شيئا في القراءات والقراءة المشهورة حفص عن عاصم، او يقول ان نافع لم يكن يدري القرآن ولا يعرف قراءة القرآن، فشوف لما تبلغ الجرأة بواحد يقول هذا الكلام. وبعدين يقول وهذه المحنة الكبرى في أمتنا، يأخذون الدين بحسب شهرة الرجال ولتذهب المبادئ العقلية إلى الجحيم، ولتذهب المبادئ العقلية إلى الجحيم. لذلك كان علي بسبب هذا وغيره كان علينا عبء الدراسة المستفيضة للسنة حديثا حديثا، وإن الله لمع المحسنين. اللي غيظني احتجاجه بالآية، يعني كل الكلام اللي فاتكم واحتجاجه بالآية وإن الله لمع المحسنين كوم، بيفكرني بالرجل اللي هو بيحكوا ان امرأة ذهبت لتستأجره لقاتل زوجها، فقال تدفع كام؟ قالت انا فقيرة وربي ايتام، قال له تقتله لوجه الله وإن الله لمع المحسنين، هيقتله لوجه الله مش هياخد منها فلوس. فشوف لما يتكلم عن البخاري، لما يتكلم عن البخاري الإمام العالم المفرد، أمال لو تكلموا عن أمثالنا ممن ليس لهم حشمة البخاري ولا مكانة البخاري ولا عظمة البخاري. شيء عجيب أن لجنة الفتوى وكبار العلماء لا زالت تغط في نومها حتى الآن. صح النوم، أنا عندي 18 كتاب نشروا حرب على السنة في خلال سنتين، وانا لا اجمع هذه الكتب ولا اشتريها، انما تصلوني من مسلمين غيورين على دين الله عز وجل يقولوا الرد وارسل نسخا الى اخوانه ردوا على هذا الخبر المنتشر. والانسان يقرأ الكتاب في اشياء غريبة جدا، وفي اشياء من الشبهات، وفي اشياء وردت في كتب اهل العلم واهل العلم ردوه، ولكنهم يعني يغضون الطرف عن رد اهل العلم. او الحديث الذي بدأت به الخطبة، حديث الرجل الذي زر نفسه، هذا اصل من الاصول التي يعتمد عليها اهل السنة في الرد على الخوارج. اهو جماعة اللي بحرب التفرق، اهو ده حديث يرد على اهل التفرق بحق، وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين ولا يعذرونهم. يعني مثلا اذا طاق رجل بقبر، اذا طاق رجل بقبر جماعة كفروه، نحن لا نكفره. خوارج وجماعة التكفير والتوقف يكفرونه عينه، نحن لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة الرسالية التي يكفر ذلك. وهو ده الاعتداء، مع اعتقادنا ان ما اتى به جرم من اعظم الجرائم، نحن لا نهون من جرمه ولكن لا نكفره، لا نكفره بعينه وان كان جرمه عظيما.

على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان له داعي وهو تسوية الصف. خلاص لما كان له داعي وكان باستطاعته ان يفعل ذلك ولم يفعل دل ذلك على انه لا يجوز لك ان تفعل اذ لو كان مشروعا لفعل. طيب البدعة دي بقالها كم سنة؟ عمرها كم سنة؟ اقصى حاجة 15 سنة اقصى حاجة، يعني بدعة جديدة لن ليس لها اثر في كتب الفقهاء ولم يفتي بها احد من الفقهاء المتبوعين، بدعة حديثة. هذه البدعة كان من اثارها السيئة ان الامام يعطي قفاه للمصلين ويقول وقفاه لهم ووجهه الى القبلة استووا يرحمكم الله، فضيع واجبه اللي كان المفروض ان هو يفعله. فهذه البدعة ما نجمت ولا ظهرت الا بسبب تقصير الائمة في القيام بواجبه، انما يصح ان نقول هذه من المصالح المرسلة اذا لم يكن لها مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد نص بمنعها ثم هي تحقق لنا مصلحة، مثل تغريم الصناع ومثل إشارة المرور. تعرف الصنايعية يغلب عليهم الإهمال، تروح تديله مثلا أي سيارة علشان يفكها وبتاع يضيع لك نص السيارة، تشتري الكلام كله من جديد. فكان ينبغي أن يغرم الصانع هذا كله، وهذا مشروع وحقق الشاطبي أنه مشروع وأفتى به علي بن أبي طالب وغيره، واعتبر إن دي من باب المصارح المرسلة لما غلب على هؤلاء الصناع من الإهمال. فتضمينهم هذا أمر موافق للشريعة وحزم ضد فوضى هؤلاء. وكذلك مثل إشارة المرور، هل في نهي عنها؟ هل كان ممكن الرسول عليه الصلاة والسلام يعملها قبل كده؟ لم يكن هناك مقتضى وليس هناك نهي عنها وتحقق مصلحة للمسلمين، فدي يبقى داخل في باب المصالح المرسلة. لكن الخط لا يدخل في هذا السبيل، لا سيما أننا نشد الخط عبادة، لأن تسوية الخط داخل في باب العبادة. الله أعلم. واحد يسأل عن صيام نصف شعبان، يعني الصيام بدءا من نصف شعبان، في حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، مع حديث لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين. فالجواب اولا ان حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا طعن في صحته الامام احمد وغيره، وقال هذا حديث منكر، وصححه بعض اهل العلم وعلى التسليم بصحته. فنحن نقول ما قال العلماء ان هذا يكون في حق من ليس له صيام راتب فاستأنف الصيام من نصف شعبان، فالذي لم يتعود على الصيام الراتب لا يصوم اذا انتصف شعبان فلا يصوم. اما من كان له صيام راتب فهذا له الحق ان يصوم بعد نصف شعبان بشرط الا يصم قبل رمضان بيوم او يومين خشية الوقوع في يوم الشك. يبقى اذا الجمع بين الحديثين ان من كان له صيام راتب صام لكن قبل رمضان بيوم او يومين يقطع الصيام، والذي لم يكن له صيام راتب هذا لا يصوم بعد النصف من شعبان. برضو اسئلة كثيرة عن فلوس التعويضات التي تأتي من العراق ومن الكويت، هل هي حلال ام لا؟ نعم حلال. خذ واحد يقول هل انتقى النبي صلى الله عليه وسلم بالانبياء في بيت المسجد الاقصى